لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر أخذ، فنقول الأخذ من الإبل الذي بدأ يظهر فيه السمن، وأخذ الفصيل أكثر من اللبن حتى فسد بطنه وبشم، والأخذ الرمد فتقول أخذت عينه، والإخذ والإخذة ما حفرته لنفسك كهيئة الحوض تمسك الماء. فالمعنى المحوري لهذا الجذر حوز الشيء في الأثناء ضما أو قبضا على غلظ مادي أو معنوي، كبدء السمن في البعير، وكاللبن الزائد عن الحاجة في الفصيل، وحبوب الرمد في العين وغلظها كونها على سبيل المرض، وكالماء الكثير في حوض الماء. ومنه الأخذ خلاف العطاء، وهو تحصيل الشيء في الحوزة بقوة، كما في قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكذا أخذه بذنبه وآخذه أي عاقبه، وأصلها ضبطه أو تمكن منه فعاقبه، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن معنى التحصيل في الجوف قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أي اجعلي من الفجوات التي تناسبك فيها بيوتا. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر خلق، فنقول خلق الأديم قدره قبل القطع وقاسه ليقطع منه قربة أو خفة، والخليقة النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء، والبئر وقت حفرها، والأخلق الأملس، وسهم مخلق مملس مستو. فالمعنى المحوري لهذه المادة تهيئة مادة غفل أي غير مهيئة لتكون شيئا معينا مرادا، كتهيئة الأديم بالقياس والتقدير ليكون قربة، وحفر الأرض لتكون بئرا يخرج الماء، وتسوية السهم ليتخذ تمام هيئته الصالحة لقوة انطلاقه ونفاذه. ومن هذا خلق الله الخلق تهيئته مادة ما لتكون كائنا سويا، بشرا أو حيوانا أو نباتا أو نهرا، كما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقالوا رجل خالق أي صانع يركب ويهيئ الأشياء على هيئاتها، وقالوا فلان خليق بكذا أي جدير به، كأنه مهيئ وأهل له، والخلق الدين والطبع والسجية، كأنه الهيئة التي سوي وصور عليها، من حيث إن سلوك الإنسان يضاف إلى صورته في الذهن عنصرا من مكوناتها، كما في قوله تعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم.